بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وتقا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مثل هذا الدرس، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفع به القائل والمستمع، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه متابعة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لا شك أننا ما اجتمعنا في مثل هذه الليلة إلا لنتدارس هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنتفقه في هذه السنة. والعلم وأهميته لا تخفى على أحد، فلا يخفى على أحد ما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللتفقه في الدين من الأهمية. ولذلك قد لا نحتاج إلى الإطالة في الكلام حول هذه المسائل، فيعني هذا الجمع المبارك لا شك أنه ما قدم إلا راغبا في طلب العلم، فنسأل الله يعلمنا جميعا وإياكم العلم النافع. والعلم وبالذات في مثل هذه الأيام أصبح ضرورة، وبالأخص للشباب، فكما تلاحظون الفتن تحوم من حولنا كثيرا، ويكثر وقوع الفتن في حال الجهل والبعد عن العلم. ولذلك كان أكثر وصاية النبي صلى الله عليه وسلم ووصاية أصحابه من بعده بالتعلم، حتى ينفذ الإنسان بجلده من الفتن. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إذا حلت الفتن أو إذا أقبلت الفتن فإنها تعوج عقول الرجال، يعني الرجال ذو كمال العقول تعوج عقولهم في حال الفتن. فلذلك بعد توفيق الله عز وجل أعظم ما يعصم هو العلم، وبالأخص علم الكتاب والسنة. ولذلك سيكون هذا الدرس إن شاء الله في هذا المجال، وهو في التعلم وطلب العلم والتفقه. و المسألة الأخرى في هذه المقدمة ما يتعلق بأهمية الفقه في الدين. العلوم كثيرة والتخصصات كثيرة، لكن لا شك أن التفقه في دين الله عز وجل هو أعظم العلوم. فعلوم الآلة كثيرة وتخصصاتها كثيرة، وعلوم يعني اللغة وما أشبهها كثير، لكن أن يكون الإنسان فقيها في دين الله، هذا هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاوية في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة هنا أن من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. فلذلك من رحمة الله بنا أن سلك بنا طريق التفقه بالدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا طريق تسلكه لتلتمس فيه علما، هذا الطريق قد يكون درسا في مسجد، وقد يكون دراسة في الجامعة، وغير ذلك من أنواع طرق العلم. يسهل الله لك به طريقا الجنة، وتسهيل الطريق إلى الجنة قد يخفى على الكثير معناه. والمراد أن الإنسان إذا تعلم العلم، بهذا العلم تنفتح له أبواب الجنة أو طرق الموصلة للجنة. فهو إذا تعلم أولا رفع الجهل عن نفسه، وازداد عملا صالحا، وهذا من طرق الجنة. وأيضا دعا إلى الله عز وجل واهتدى على يديه أو بتعلمه وتعليمه للعلم قوم آخرون وعملوا بهذا العمل. فأنت حينما تعلم راكعا لله أو ساجدا فركوعه وسجوده في ميزان حسناتك، فهذا طريق إلى الجنة، إلى آخر تلك الأعمال التي هي من أسباب العلم، فهي بحد ذاتها موصلة بإذن الله إلى الجنة إذا خلصت النية وصلح العمل. ومن أهمية الفقه، أو من أهم الأمور فيما يتعلق بالفقه، التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال هذا الدرس. فلا شك أن التفقه على أصناف وأشكال، ولا يعني التفقه في السنة نبذ كتب أهل العلم وبالأخص الكتب التي ليس فيها إيراد للأحاديث كبعض كتب الفقه كالزاد مثلا ونحوه، ولكن المقصود أن يعتني الإنسان بالسنة ويحرص على فك عباراتها والتعرف عليها والتفقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتفقه يعني يأتي على مراحل، فمثلا الشاب المبتدئ في طلب العلم لا يستغني من أن يتفقه على كلام الفقهاء المجموع والمرتب بطريقة يعني يستطيع أخذ العلم بها، مثل يعني الطعام المعلب، يعني يستطيع الإنسان يقرأ في هذا، وهذا الكتاب الفقهي مشتمل على هذا حلال وهذا حرام، هذا شرط وهذا سبب وهذا ركن وإلى آخره، لكن ليس فيه أدلة. فالشاب الصغير يحتاج إلى مثل هذه الكتب حتى يتفقه فيها، ثم يعلو درجة أخرى ويتدرب على أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة في القرآن أو في السنة. فهذا الاستنباط هذا فقه، وهي درجة عالية أرفع من أن يأخذ الفقه هكذا مرتبا جاهزا كما هو في كتب الفقهاء. فلذلك في هذا الدرس بإذن الله سيكون على هذا الأساس، وهو التعلم والتدرب في كيفية استنباط كلام الفقهاء أو كلام أهل العلم أو استنباط الأحكام الشرعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فن عظيم ومهم، وعليه العمدة فيما يتعلق بفقه الفقهاء وكتبهم وما ألفوه وما استطردوا فيه من مسائل وفرعوا فيه من مسائل، كله ناتج عن النظر في الكتاب والسنة. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها هو ما يتعلق بالحذر من التعصب والتقليد الأعمى الذي قد يوقع كثير من الناس في مزلات وفي أحيانا أخطاء شنيعة، وسببها هو أن يتعصب. ولذلك من دأب طالب العلم أن يحرص على أن لا يكون طلبه للعلم وتفقهه على طريقة التقليد التي ليس فيها تفقه، بمعنى أن يحفظ هذه الأحكام عن شيخه أو عن هذا الإمام أو عن هذا الكتاب فقط مجردا هكذا من غير أن يفهم مراد العالم أو مراد المؤلف، فينطبع في عقله فقط هذه المعلومات ويحفظها كما هي من غير أن يستفيد منها، مما يؤدي به هذا إلى أن من يخالف هذا الذي حفظه أو تفقه عليه فهو ضال أو فهو مخطئ أو جاهل أو لا يعلم من العلم شيئا، وهذا لا شك أنه خطأ، وهذا ذمه أهل العلم كثيرا. والأئمة الأربعة أقوالهم في ذلك منقولة ومشهورة في أن الواجب على المسلم أن يتعلم العلم من حيث تعلموه وأن يأخذ الفقه من حيث أخذوه، ولكن بعد أن يستكمل شروط يعني من عنده القدرة على استنباط مثل هذه الأحكام. المهم أن لا يقع فيما وقع فيه كثير من المقلدة والمتعصبة من الناس، وهذا مهم للشاب وبالأخص الشاب المبتدئ، لأن الشباب غالبا يعني يحرص على التقليد ويحب أن يقلد عالما من العلماء أو إماما من الأئمة انتشرت كتبه واشتهرت، فيحرص على مثل هذا التقليد، وأحيانا قد يعني يتباهى به ويعني تطمح نفسه إلى أن لا يخرج عن مثل هذا القول وأن لا يسمع بأحد خرج عن هذا القول، فهذا خطأ. فينبغي لطالب العلم المبتدئ أن ينشئ نفسه ويعود نفسه على أريحية الخلاف وأن يتسمح في الخلاف، وبالأخص لما تكون المسألة اختلف فيها أئمة كبار واشتهرت هذه المسألة وانتشرت، فلا يحق لأحد أن يتعصب على قول من الأقوال ويعني يجعل الناس كلهم على هذا القول وإلا يعتبرهم جهلة أو لا يفهمون. فلعلنا في مثل هذا الدرس أيضا نحرص على مثل هذه القضية بأن نعرض الأقوال بالطريقة المناسبة المختصرة التي تمكن طالب العلم الفهم، وله الخيار أن يختار يعني ما يراه الأنسب، وليس بالضرورة أن يأخذ بقول الشارح أو بقول صاحب الكتاب، طبعا هذا إذا كان عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف، أما إذا لم يكن له عنده القدرة على ذلك فهذا ليس له مجال إلا الاتباع. أيضا مما يعتنى به ويهم طالب العلم تنبيه عليه في مثل هذا الدرس هو العناية بالاختصار وعدم تتبع الغريب من المسائل والشواذ من المسائل، فالعلماء قديما وحديثا حذروا من شواذ المسائل وغرائب المسائل كما حذروا من غريب الحديث، فكان الذي يحرص على غريب الحديث ويتتبعه مذموما عند المحدثين ويعتبرونه سقطة من سقطاته وقد يضعف به فيقال فلان يعني مشتهر بالغرائب أو يروي الغرائب، وليس هذا ممدحة لأحد. ومثله تتبع غرائب الفقه أو غرائب كلام أهل العلم والعناية بها دون غيرها. طبعا لا شك أن العناية بغريب الكلام هذا ليس يعني مذموما على إطلاقه، لكن المقصود أن يعتني به الإنسان ويشتهر به ولا يعرف إلا به ولا يحرص إلا عليه، بينما كبار المسائل قد ضيعها ولم يهتم بها. وهذا أقوله لأن الكثير ممن يعتني بشرح السنة أو يقرأ في شرح السنة تجده يحرص كثيرا على ما يتعلق بدقائق المسائل وغرائبها ويغفل عن أهم المسائل. ولذلك نحن في مثل هذا الدرس سنحرص كثيرا على أن نحرص على كبار المسائل وأهم المسائل ونفقهها كما هي، ثم إن حصل بعد ذلك بعض الفوائد والفرائد والطرائد والنكت العلمية لا بأس أن يزود بها طالب العلم، لكن لا تكون هي الأصل وهي الأساس ويحرص عليها ولا يدون من العلم إلا هذه الغرائب. هذا خطأ، وخطأ منهجي، وأيضا مستقبح عند أهل العلم أن لا يعتني طالب العلم إلا بمثل هذه الفرائد وهذه الغرائب ويترك سائر العلم. فتعلم كبار المسائل وفقهها وحفظها وإتقانها هذا أهم من العناية يعني الغريب. فلذلك نحن في هذا الدرس سنحرص على كل حديث أن نعرض أهم ما قيل فيه من مسائل، وسنتجنب كثير من الكلام وكثير من التفريعات والتقسيمات التي لا حاجة لطالب علم أن ينشغل بها. ولذلك لعله بإذن الله يعني لن نقصر عن 10 أحاديث في المجلس الواحد، هذا إذا شاء الله ذلك، وإذا يعني تيسر الأمر قد ينقص حديث أو حديثين وقد يزيد حديث أو حديثين، لكن في الأصل يعني لن يعني نحوم حول 10 أحاديث إلا في مثل هذا اليوم، لأن الوقت سيأخذ في المقدمة يعني أو المقدمة ستأخذ وقتا، فقد لا نستطيع أن نأخذ 10 أحاديث. لكن الخلاصة من هذا أن الحرص أو حرص طالب العلم على معرفة كبار المسائل وضبطها وإتقانها وفقهها هذا هو المهم لطالب العلم، وعليه أن يحرص عليه كثيرا، سواء في حال حضوره لدروس العلم أو في حال قراءته أو في حال تلخيصه للمسائل أو غيرها. ما يتعلق بأهمية أحاديث الأحكام والعناية بها، أحاديث الأحكام اعتنى بها العلماء قديما، فكل من ألف في السنة من القرن الثاني أو أوائل القرن الثاني اعتنوا بجمع أحاديث الأحكام، سواء بإفرادها أو بأن تجمع مع غيرها. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله جمع أحاديث الأحكام لكنه جمعها مع غيرها ولم يكتفي بها، وكذلك الإمام مسلم، وكذلك سائر أصحاب السنن الأربعة لم يكتفوا بأحاديث الأحكام فقط، بل أدرجوا معها غيرها من الأحكام، إلى أن جاءت فترة تقريبا في القرن الخامس اعتنى أهل العلم بإفراد أحاديث الأحكام بالتأليف، فألفت كتب ليست بطريق الإسناد كطريقة أو كصنيع الأئمة المؤلفين الأوائل كالبخاري وأبي داود وغيره، وإنما بالجمع، فيجمعون الأحاديث من هنا وهناك، جمعوا فيها أحاديث الأحكام خاصة فقط وبوبوها على أبواب الفقه، بوبوها على أبواب الفقه. وهؤلاء اختلفت مناهجهم، منهم من اشترط الصحيح فجمع الصحيح فقط، ومنهم من جمع الصحيح مع غيره، ومنهم من أفرد الموضوعات والأحاديث المكذوبة، ومنهم من أطال، ومنهم من اختصر، ومنهم من ساق الإسناد، ومنهم من اقتصر على الراوي، ومنهم من اعتنى بالعلل، ومنهم من لم يعتني بذلك، على أصناف كثيرة من التأليف. ومن أوسع هذه الكتب وأشهرها وأقدمها هو كتاب الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي رحمه الله، المتوفى سنة 81 و500 للهجرة. تقريبا هذه من أقدم ما علم من كتب الأحكام المفردة، وهذا كتاب كبير ونفيس وجمع فيه كثير من العلل والكلام. وعبد الحق الأشبيلي من أكابر العلماء الذين اعتنى المتأخرون بكلامهم في الرجال وكلامهم في العلل. وله هذا الإمام له أيضا الأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وكلها مطبوعة. الأحكام الكبرى طبعت متأخرة، والأحكام الوسطى قبلها طبعت تقريبا في 4 مجلدات أو 5، وكذلك الأحكام الصغرى. أيضا من الكتب المشتهرة والقديمة كتاب العمدة، عمدة الأحكام الكبرى أيضا لعبد الغني المقدسي، وهذه طبعت متأخرة أيضا وفيها قرابة 860 حديث، وهذا المؤلف له عمدة الأحكام المشتهرة هذه عند الناس، وهي قرابة 450 حديث أو 500 على حسب العد، لكن هو في الأحكام الكبرى دمج يعني الصحيحين وغيرها من أحاديث السنن، ولم يقتصر على ما في الصحيحين. وأما في الأحكام التي أقل منها قد نسميها الأحكام الصغرى، وإن لم يسميها هو الأحكام الصغرى، هذه فقط جمع فيها المتفق عليه، وإن كان اخترمت قاعدته في بعض الأحاديث، لكن في الجملة اعتنى بجمع المتفق على صحته. أيضا من كتب الأحكام كتاب الأحكام الكبرى لمجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وهو إمام من أئمة المذهب الحنبلي، وإذا أطلق الشيخان في المذهب فالمراد به المجد وابن قدامة رحمهم الله. فهذا جمع أيضا الأحكام الكبرى، وهو كتاب النفيس ولكن لا أعلم أنه مطبوع، واختصره في كتابه المنتقى، في كتابه المنتقى، وهو قرابة 4000 حديث، والمنتقى مشهور وله شروح من أشهرها نيل الأوطار. أيضا من الكتب المشتهرة في أحاديث الأحكام كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وهو أيضا من الكتب المشتهرة الكبيرة والتي اعتنى بها العلماء شرحا والكلام عليها. وهذا الإلمام اختصر، ومن أشهر من اختصره ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وقد أثنى شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر على كتابه هذا المحرر، فقال إنه يعني اختصره من الإلمام فجوده جدا، وهذا لا شك من اطلع على هذا الكتاب علم أنه محرر على اسمه، فقد جمع فيه كثير من العلل والكلام على الأحاديث. أيضا من كتب الأحكام قلنا المحرر لابن عبد الهادي، ويأتي بعده بلوغ المرام، وهو الذي سيشرح في مثل هذا الدرس. وبلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب نفيس عظيم، وتكمن أهميته أولا أنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الذي جمعه هو خاتمة الحفاظ في عصره، وهو إمام من أئمة هذا العصر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وترجمته مشهورة ولا حاجة في الإفاضة بها، ومؤلفاته أيضا كثيرة في الحديث، وأكثر أهل الحديث الذين جاءوا بعده عالة عليه، سواء في كتب الرجال أو في كتب العلل أو في الشروح، فلا أحد يجهل شرحه فتح الباري، فهو من أعظم الشروح التي شرح بها كتاب البخاري رحمهم الله. وهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم كثيرا بالشرح والتفصيل والتدقيق فيه وحفظه والعناية به، بل أكثر مشايخنا كانوا يحثون على حفظ هذا الكتاب والعناية به، كانوا يحثون على حفظه والعناية به كثيرا. وقد يعني سئل شيخنا ابن باز رحمه الله، وكذلك ابن جبرين والشيخ ابن قعود وغيرهم من أهل العلم، عن أيهما الأفضل، حفظ مختصر الصحيحين أو حفظ بلوغ المرام، فقالوا جميعهم وغيرهم إن الأفضل حفظ بلوغ المرام، لأنه معتني بأحاديث الأحكام خاصة، وفيه كثير من الأحاديث الصحيحة وبيان الأحاديث الضعيفة والعلل وغير ذلك. وأيضا قالوا لأن الفقيه يحتاج إليه كثيرا، أكثر مما يحتاج من مجموع المختصرين، مختصر البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك لا بأس الإنسان يعتني بمختصر الصحيحين ويجمع يحفظها إذا أتقن غيرها. وهذه المسألة على كل محل نظر ومحل اجتهاد بين طلبة العلم وبين أهل العلم، أيهما أفضل هذا أو هذا، هذا محل اجتهاد. طبعا الأفضلية هنا ينبغي التنبه لها، ليس في الأفضلية التفاضل بين الكتابين، فلا شك أنه لا أفضل بعد كتاب الله عز وجل من كتاب البخاري وصحيح مسلم، لا أفضل من هذين الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، ليس المفاضلة فيما بين الكتب، وإنما المفاضلة فيما هو الأحسن لطالب العلم من حيث التفقه، من حيث التفقه. هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام له مزايا، من أهم هذه المزايا عناية أهل العلم بشرحه، ودائما طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالمتون التي اعتنى بها من سبقه ومن سلفه من أهل العلم شرحا وتوضيحا، لأنه إذا اعتنى بمتون لم تشرح قد يصعب عليه فك عبارتها وفهمها، أما إذا اعتنى بالمتون التي شرحت فيسهل عليه التفقه على مثل هذه المتون. فمثل بلوغ المرام يعني كثرت شروحه واعتنى به العلماء حفظا وتوضيحا، فلذلك هذه مزية من مزاياه. فمن أشهر شروح بلوغ المرام شرح بدر التمام للمغربي الصنعاني، وهذا الشرح شرح جيد ونفيس، ولكن كغيره من الشروح التي غالبها نقل، فشرح البدر التمام غالبه نقل عما في الشروح التي تقدمته كشرح فتح الباري والنووي وما أشبهها، وأما في باب التخريج فهو عالة تماما على التلخيص الحبير للحافظ بن حجر كما هو كثير من أهل العلم عالة عليه، فتقريبا في البدر التمام ينقله نقلا تماما كما هو، وليس له فيه إلا يعني تعديلات بسيطة أو اجتهادات بسيطة قد يكون أكثرها في الاختصار، وإلا الغالب أنه ينقل عما في التلخيص الحبير، ولذلك أكثر ما تجده في هذا الكتاب إنما هو من التلخيص الحبير. ومثله شرح نيل الأوطار، وإن كان الإمام الشوكاني أكثر تفصيلا وأكثر تحريرا للمسائل، ولكن أيضا ينقل كثيرا عن الفتح وعن شرح النووي وغيرها، وينقل أيضا عن تلخيص الحبير كثيرا بل عالة عليه، وإن كان كما قلت يحرر وله رأي وله نفس في الكتاب واضح جدا لمن قرأ في الكتاب، فهو أكثر وضوحا من يعني البدر التمام. أيضا من الكتب التي شرحت هذا الكتاب مختصر البدر التمام وسبل السلام للأمير الصنعاني رحمه الله، فهو مختصر أيضا للبدر التمام، وقد يكون عنده بعض التحريرات لبعض المسائل والتدقيق لبعض المسائل، لكن هو في الجملة مختصر للبدر التمام. وسبل السلام أيضا اختصره حسن ابن الصديق حسن خان، وهو هندي من بلاد الهند، اختصره في مجلدين في كتاب اسمه فتح العلام، وهو مطبوع لكنه يعني قليل جدا في الأسواق قد لا يوجد بكثرة. كذلك من الشروح المتأخرة جدا شرح توضيح الأحكام لابن بسام رحمه الله، وهو شرح جيد لكن عليه مؤاخذات كثيرة جدا، سقطات كثيرة جدا، أما من حيث التخريج فلا يعتمد عليه، فعليه أخطاء كثيرة وغالبها تلخيص أيضا ونقل من تلخيص الحبير. وطبعا نحن لما نقول هذا تلخيص الحبير نقلا عنه أو غالبه عالة عليه ليس ذما للعالم، بس حتى يتبين القارئ أن هذا منقول من هذا المكان فيرجع إليه إذا أشكل عليه شيء، وإلا العلماء كلهم ينقلون بعضهم عن بعض، ونحن ما اجتمعنا في هذا حتى يعني أو ما أتيت حتى أعطيكم شيئا جديدا، كله منقول من كتب أهل العلم، ما أتيت بشيء من عندي نفسي إلا بعض الاجتهادات وبعض التحريرات والتدقيق في بعض المسائل، وهذا يعني يفتح الله عز وجل على من يشاء، لكن الأصل كل أهل العلم وطلبة العلم ينقل بعضهم من بعض ويستفيد بعضهم من بعض. فتوضيح الأحكام أقول عليه مؤاخذات كثيرة، من أهم هذه المؤاخذات ونحن نقولها حتى أيضا يتنبه طلبة العلم حال القراءة فيه، من أهم هذه المؤاخذات فيما يتعلق بالتخريج، فالتخريج الذي في توضيح الأحكام لا يعول عليه كثيرا، فالشيخ رحمه الله يعني لعله ما كان معتني بهذا الأمر، ففيه أخطاء وفيه نقل لتخريج أحاديث ليست هي الحديث أصلا اللي موجود، يعني ينقل تخريج حديث ليس هو اللي موجود في الكتاب، حديث آخر إما وهما أو خطأ، والحكم الذي أيضا ينقله قد لا يكون هو المعتمد، والنقل أيضا قد يكون في بعض الخطأ. أيضا من الملاحظات على الكتاب تحرير أقوال العلماء والنقل عن العلماء، فيوجد بعض الأخطاء في أكثر من مسألة النقل فيها غير واضح، وفي خلط بين أقوال أهل العلم المتقدمين بالذات، فالكتاب على كل في الجملة هو كتاب نافع وفيه فوائد كثيرة جدا، وبالأخص فيما يتعلق بمعاني المفردات، قد يعني يكون الكتب التي سبقته لم تأتي بمثل ما أتى به. الشيخ رحمه الله جمع كلاما نفيسا فيما يتعلق بمفردات الكلمات، لكن فيما يتعلق بالجوانب الأخرى قد يكون عليه بعض الملاحظات، وليس هذا نقصا في الشيخ، ولكن هكذا المؤلفون، كل من ألف يعني لا بد أن يكون عليه شيء من النقص أو الخطأ، ولا أحد معصوم من ذلك، لا أحد معصوم من ذلك. ولعل الشيخ، وهذا الذي أظنه وهو الذي نقل إلي بعضه، أن الشيخ لم يحرر الكتاب، ولعله استعجل في إخراجه، ثم طبع طبعة متأخرة، فيعني استدرك في كثير من هذه الأخطاء، لكن لا أعلم هل استدركت كلها أم لا. ويوجد أذكر مذكرة وصلتني عن أحد أهل العلم من آل بسام أيضا، استدرك أخطاء كثيرة وهي ملزمة ليست بالقليلة، فيها ذكر فيها أخطاء كثيرة، ولكن يعني لم تطبع هذه الاستدراكات. وهذا الكتاب لشهرته أنا أفضت فيه لأنه مشتهر، فلذلك ينبغي التنبه فقط، تنبه لما فيه. أيضا من مزايا هذا الكتاب اللي هو توضيح الأحكام، أنه نقل كثيرا من الفتاوى المتأخرة عن المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي في جدة، وأيضا مجمع الفقه الذي يتبع الرابطة، وكذلك نقل عن هيئة كبار العلماء كثير من الفتاوى، وهذه كلها نقولات يعني مهمة. أيضا من الأمور التي من مزايا بلوغ المرام عنايته بالاختصار وسبك العبارة، وهذا الفن وهذه القدرة على سبك العبارات واختصار الأحاديث لا شك أنها لا يمكن أن تصدر إلا من إمام. ولذلك الذي يقرأ في بلوغ المرام ويقرأ في غيره يجد الفارق كبير جدا. فبلوغ المرام سبكه رحمه الله وسهل قراءته، حتى أنك إذا أردت أن تحفظ تجد كأن الروايات وهو يسوقها كأنها نظم، أو كأنها يعني شيء متقارب، كان فيه شيء نوع من السجع، مما يسهل على من أراد حفظه حفظه، بخلاف الكتب الأخرى التي قد لا يكون فيها نوع من هذا السبك والاختصار. وهذا الاختصار مهم، يعني يجعل طالب العلم من السهل عليه أن يجمع الكتاب، بينما الكتب الأخرى قد يكون فيها نوع من الصعوبة في حفظها. يعني كمثال عمدة الأحكام مع اختصارها وقلة حديثها، لأن فيها حديث كثيرة مطولة لا حاجة لطالب علم يحفظ كل الحديث، الشاهد منها سطر أو نصف سطر، بينما الحافظ رحمه الله يقتصر على الشاهد من الحديث ويختصره اختصارا محررا جيدا يدل على فقهه رحمه الله. أيضا عنايته ببيان صحة الحديث وعلله، ومن يقرأ في هذا الكتاب أيضا يعلم مدى تمكن هذا الإمام في هذا الفن، فهو يعطيك خلاصة العلل والكلام على الحديث، بينما مثلا تجد ابن عبد الهادي في المحرر يطيل الكلام مما يصعب على الإنسان حفظ كتابه، لكن في بلوغ المرام يكتفي بعبارة أو عبارتين توجز لك خلاف أهل العلم في صحة هذا الحديث أو ضعفه. كذلك عنايته بألفاظ الأحاديث الدالة على الخلاف، وهذا قد بلغ فيه الحقيقة مبلغا عظيما وجيدا جدا، حيث إنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر الروايات بناء على الخلاف. فالطالب العلم المتفقه مجرد أن يحفظ هذا الحديث ورواياته، مجرد حفظ هذه الروايات يعرف الخلاف. فسيمر معنا مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد، قال ولمسلم منه، فكلمة منه هذه تشير إلى خلاف، وقس على هذا أحاديث كثيرة يأتي لك بلفظة واحدة تشير لك أو تشير بأن هنا في هذه المسألة خلافا، وأحيانا يسوق لك أربع روايات في الحديث كلها تدلك على الخلاف، كما ساق الروايات في مسألة صيام أو استكمال شعبان ساق تقريبا أربع روايات كلها تدلك على الخلاف في هذه المسألة، وأحيانا يأتي لك بعبارة دقيقة جدا كما سيمر معنا في قيام الليل، مسألة بسيطة وعبارة صغيرة قد ما ينتبه لها الإنسان، وهي لفظة من حديث تشير لك إلى خلاف مهم في المسألة، وهذا لا شك أنه يدل على عنايته رحمه الله. أيضا من مزايا هذا الكتاب عنايته بألفاظ الأحاديث الأكمل فقها، وهذا ظاهر جدا في كتابه رحمه الله، فتجده يعتني بلفظ الحديث الأكمل فقها، وهذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة جدا، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه حين أسلم قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الحافظ رواه عبد الرزاق أي في مصنفه، وأصله في المتفق عليه، الحديث موجود في المتفق عليه ولكن لم يأتي برواية البخاري ومسلم لأنها ليست الأكمل فقها، لأن المراد من الحديث إثبات وجوب الغسل على الكافر فلم يأتي بها، أتى برواية عبد الرزاق لأنها أكمل فقها، فقال رواه عبد الرزاق أو أخرجه عبد الرزاق ثم قال وأصله في المتفق عليه. الذي في المتفق عليه ليس فيه ذكر للاغتسال، ليس فيه ذكر للاغتسال، عفوا ليس فيه ذكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، وإنما فيه ذكر أنه ذهب إلى نخل واغتسل وجاء وأسلم، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وأيضا إراده لبعض الأحاديث في سنن أبي داود ويقول أصله في البخاري، أصله في البخاري، أو يأتي برواية البخاري ويقول زاد أبو داود كذا كما سيأتي معنا في أحاديث قريبة. فكل هذا دليل على عنايته بألفاظ الأحاديث الأكمل فقها. الأخيرة، النقطة الأخيرة في مزايا بلوغ المرام، هو أن الحافظ رحمه الله مع أنه شافعي وإن كان من أهل الحديث إلا أن مذهب الشافعية ظاهر عليه في شرحه في الفتح مثلا، وإن كان يغلب عليه مذهب أهل الحديث، لكن أيضا يذكر روايات المذهب الشافعي ويرجح في مذهب الشافعي ويذكر فوائد فيما يتعلق بمذهب الشافعي، فهو معتني بمذهب الشافعي بحكم أنه شافعي. في بلوغ المرام من يقرأ الكتاب يجد أن هذا الكتاب يصلح لكل من أراد أن يتفقه من أي المذاهب، فهو لم يعتني فقط بالمذهب الشافعي بل أورد أحاديث تخص المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، ولا يتخصص أو لا يذكر فقط الأحاديث المتعلقة بأحاديث المذهب أو الفقه الشافعي، ولذلك اعتنى به من هم ليسوا شافعية كالحنابلة، اعتنوا بحفظه وتدريسه وتعليمه لأنه شامل ليشمل أحاديث الأحكام سواء لمذهب الشافعية أو غيرهم، وهذا لا شك أنه فيه بعد عن التعصب، وهذا لا شك أنه أيضا مقام رفيع من هذا الإمام رحمه الله. هناك نقطة أيضا في هذه المقدمة قبل الدخول في طريقة الشرح وما يتعلق بها، وهي فائدة ونكتة حديثية فيما يتعلق بأحاديث الأحكام وعددها. أهل العلم اختلفوا في عدد أحاديث الأحكام، فقيل 500 حديث ونقل ذلك عن الشافعي لما سئل عن كم عدد أصول الأحكام فقال 500، وقيل 800 قال ذلك الإمام أحمد نقلا عن ابن مهدي، وقيل 900 قاله ابن المبارك، وقيل 4000 وزيادة قاله أبو داود رحمه الله لما سئل قال 4000 وأظن قال 600 و400 التي قال الذي أوردته في سنني له سنن أبي داود. قال ابن القيم رحمه الله أصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500، قال ابن القيم أصول الأحكام التي تدور عليها يعني تدور عليها الأحكام نحو 500، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000، يعني إذا فرشت وفصلت قد تصل إلى 4000، لكن أصول الأحكام التي عليها مدار الأحكام الشرعية قرابة 500 حديث. وعلى كل، قال الحافظ بن حجر كلاما آخر، قال كل تكلم بما وصل إلى علمه من أحاديث الأحكام، فالذي وصل إلى علمه 500 قال 500، والذي وصل إلى علمه 4000 قال 4000. وعلى كل ليس هناك قولا دقيقا في عد أحاديث الأحكام، لكن قد نقول إنها ما بين 500 إلى 4000، ما بين 500 إلى 4000. النقطة الأخيرة في هذا قبل الدخول في الشرح هو فيما يتعلق بطريقة الشرح. سبق وأن جرى كلام بيني وبين كثير من الإخوة ممن رغبوا في ابتداء هذا الدرس أن يكون هذا الدرس يعني ليس درسا تقليديا، وهو أن يحضر الطالب ويستمع ويمشي، ولكن يكون فيه نوع من المناقشة، وهذا سبق وأن جربته في كتب كثيرة مع بعض الطلاب ونفع الله به، وهو يعني أن يحضر الطالب تحضيرا دقيقا ثم يعني يأتي وأناقشه في هذا التحضير وأسأله، ثم بعد ذلك أشرح المتن الذي هو حضر منه. ولذلك اقترحوا عدة كتب، ولكن الذي استقر عليه الرأي هو البدر التمام، لأنه هو أصل الشرح، وهو تقريبا يعني أقدم من سبل السلام، وسبل السلام يعتبر شرحا اختصارا له. فاقترحنا البدر التمام، خصوصا أنه بعد ما طبع طباعة كاملة لجميع الكتاب. وكتاب البدر التمام نوعا ما مختصر، وهو يقسم الشرح إلى ثلاثة أقسام: تخريج الحديث وغريبه وفقهه. وهذا هو الذي سنسير عليه أيضا في الشرح، أننا سنجعل الحديث يدور على ثلاثة أمور: تخريج الحديث إذا احتاج إلى الكلام على إسناده وصحته وضعفه، وغريب الحديث، ونتكلم على أهم غريب الحديث أو أهم مسائل يعني ألفاظ الحديث، والقسم الثالث وهو ما يتعلق بمسائل الحديث، سنتكلم عن أهم أيضا المسائل ولن نفيض في كل مسألة. ولذلك سيكون الدرس كالتالي: ابتداء نبتدئ الدرس بطرح أسئلة عن الأحاديث التي ستشرح في نفس اليوم من البدر التمام فقط، والمطلوب من الطالب الذي يريد المشاركة في هذا الأمر أن يحضر من البدر التمام أو يلخص البدر التمام، يتجاوز ما يتعلق بالأسانيد والروايات وغيرها، لأن هذه طويلة وقد تشق على الكثير من الإخوة، ولكن يعتني مثلا بنقل كلام الأئمة في تصحيح الحديث أو تضعيفه، مثلا إذا قال صححه فلان ضعفه فلان يحفظ هذه العبارة، وغريب الحديث أيضا يحفظ المهم من الغريب، ما يبين العبارة، ما يبين أو يفك عبارة الحديث، ولا يحتاج أن يستفيض في الكلام في اللغة وما أشبه ذلك، وإنما يعتني فقط بمعنى الكلمة، معنى الكلمة، وبالمسائل يلخص أهم المسائل، ويعتني بنقل المؤلف عن الأئمة المشهورين، لأن الإمام الشوكاني وكذلك في البدر التمام المغربي الصنعاني، وكذلك الأمير الصنعاني ينقلون عن مذهب يعني أو ينقلون عن أئمة المذهب الزيدي، وينقلون فقههم بحكم أنهم في منطقة منتشر فيها هذا المذهب، مشتهر فيها هؤلاء العلماء، فلا بد أن ينقلوا أقوال هؤلاء، لكنهم لا يخلون النقل عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد المشاهير من الأئمة. فلذلك أنت تعتني فقط بهؤلاء، وتحاول تلخص أهم ما قاله المؤلف أو الشارح في هذه المسألة أو في هذا الحديث باختصار. والأسئلة لن تكون يعني دقيقة واختبار صعب، وإنما المقصود محاولة الإحاطة بالكلام، لأن حتى تحضر إلى الدرس وأنت تعرف ماذا أتكلم به وماذا أقوله، وتعرف ماذا تسجله من الكلام وماذا لا تسجله، وتعرف ما الذي حررته من المسائل، وما الذي زدته على ما في الشرح، وما الذي أتيت لك به من جديد، حتى تعرف وتتفقه وتعرف العلم. أما مجرد أن يأتي الإنسان يستمع، هذا مسموح به للجميع لو أرادوا، ما في إشكال، ليس هذا إلزاميا، لكن أنا أفضل أن الإنسان يحضر. وهذا التحضير إن رغب المشاركة في السؤال والنقاش، أفضل أن الإخوة الذين يريدون ذلك يكونون في المقدمة في الصفوف الأولى تقريبا، الصف الأول والثاني على أقصى حد الثالث تقريبا في الصفوف الأولى، حتى لأني سأسأل الذين أمامي. أما الذي لا يرغب فيكون في الذي بعدهم، حتى لا يكون في الأمام، في الذي بعدهم حتى لا أسأله. وهذا كما قلت يعني لا يعني أنه الإنسان لن يستفيد إلا لازم يحضر، لكن نقول من تمام الفائدة ومن تمام الاستفادة من العلم أن تلخص قبل أن تأتي، وإذا لخصت قبل أن تأتي ثق بأنك ستستفيد فائدة مضاعفة. أنت حينما تأتي وأنت خالي الذهن ستحصل تقريبا 10% أو 15% أو 20% من الكلام الذي أقوله غير الذي تسجله، سيبقى في ذهنك قرابة 10% إلى 20% تقريبا. لكن حينما تحضر معي وتستمع للكلام وتسجل الفوائد وتسجل المسائل، سيبقى في ذهنك أكثر من 50% من المسائل، أكثر من 50%، وأنا واثق من هذا الكلام الذي أقوله، بل قد تصل إلى 70% من المسائل، بل قد تجد أنني أكرر كلاما كثيرا أنت تعرفه. وقد يقول قائل يعني ما فائدة أني أكرر كلام أنا أعرفه؟ أنا أقول من أهم المسائل التي يغفل عنها، وكثيرا ما كررت هذا الكلام على الإخوان ولعلهم ملوا من كثرة ما أكرره، أنك حينما تحضر دروس لطلبة العلم أو لأهل العلم، فائدة أن يقول كلاما أنت تعرفه من قبل، هذا ليس معناه لغو ولا فائدة منه، في فائدة عظيمة كبيرة جدا الكثير من الإخوة يجهلها، وهي أنك حينما يوافق فهمك ما قاله الشيخ وما قاله طالب العلم هذا أكبر فائدة، تعرف بها أنك ماشي على الطريق الصحيح وعلى الفهم الصحيح. أنا أحيانا لما أقرأ مسألة في كتاب وأكون حررتها قبل أن أقرأ في الكتاب، ثم أجد الأئمة الذين سبقوا ووافقتهم ما فهمته وافق فهمي فهمهم، هذا يجعل الإنسان في يعني يغتبط بما فتح الله عليه. فلذلك أنت حينما تحضر مجالس يعني كبار أهل العلم أو صغار طلبة العلم، فيعني تستفيد من ذلك أن إذا وافق فهمك ما عندهم أو ما قالوه أو ما فصلوه في المسألة، فتستفيد أنك ماشي على الطريق الصحيح وأن فهمك مستقيم وأن فهمك للمسألة صحيح، وهذه من أكبر الفوائد، فضلا عن ما ستجده من تحريرات وتدقيق وتقرير لبعض المسائل. هذا فيما يتعلق بالمناقشة كما قلنا، وقد يمكن هذا اليوم لا نبدأ في المناقشة لضيق الوقت، لكننا سنؤخرها إلى الدرس القادم، فسيكون الدرس القادم عندنا إن شاء الله 15 حديث سنناقشها. سنحاول بإذن الله أن نأخذ الآن 5 أحاديث إذا الله يسر، وفي الدرس الذي بعده 10 أحاديث نختم به كتاب المياه. وقد تستعجبون أو تستغربون يعني أنني أبالغ أننا سنأخذ هذه الأحاديث الكثيرة، لأني أنا لا أريد أن أطيل، بل أنا يعني وهذا كثير من إخواني يريدون ذلك، أن نريد أن نجعل درسين في الأسبوع، وهذه فكرة وأنا عازم على إحداثها، لأنني لا أحب حقيقة الدرس الواحد في الأسبوع، هذا لا أحبه، وليس من عادتي وضع درس واحد في الأسبوع إلا نادرا جدا. فقد نضيف درسا ثانيا، لكن هذا راجع إلى نشاط الإخوة معنا في التحضير والاستفادة، أما إذا كان يعني الإخوة سيكتفون بالسماع فقد ما يعني ننشط على زيادة درس يعني ثاني. وأيضا لو ما زدنا حتى نحن سنستفيد أيضا من الإجازات بإذن الله، وسيكون فيه شيء من التكثيف في الدروس، قد نأخذ في الأسبوع 3 دروس في الإجازات الصيفية، بالذات في أول إجازة أول أسبوعين أو 3 نستدرك التأخر الذي قد يحدث، مع أنه كما قلت لن نقل بإذن الله بقدر المستطاع عن 10 أحاديث، قد تقل كما قلت حديثين أو, أو, أو, أو تزيد عن ذلك قليلا، وقد يكون فيه نوع من الاستعجال في عرض المسائل واختصار للمسائل، وليس اختصارا بمعنى اختصار المخل، ولكن اختصار بمعنى لا نفيض في جميع الأدلة وجميع الردود وإلى آخره مما قد يملل طالب العلم، وهذا ليس مقصودا أصلا للتفقه. التفقه الصحيح الذي يفيد طالب العلم، حتى لو أنت بنفسك بحثت احرص على الاختصار، أنت إذا اختصرت ولملمت المسائل وجمعتها على بعضها وحفظت زبدة الكلام، هذا هو الذي ينفعك وهو الذي يبقى في صدرك. أما كثرة التفريعات وكثرة الأقوال والردود، هذه بالتجربة أقولها وأنا واثق من هذا الكلام، بالتجربة لا يبقى منها شيء في صدر الإنسان، بل تضيع وتتشتت وتكون على حساب أصول المسائل وكبار المسائل. فلذلك اعتنوا بارك الله فيكم في تقليل الخوض في دقائق المسائل، اجعلها هذه فيما بعد، أن تعتني أهم شيء بأصول المسائل، ولو خرجت من بلوغ المرام كل حديث تخرج منه بمسألتين أو 3 مسائل فقط، ستخرج بأكثر من 4500 مسألة فقهية، وهذا شيء عظيم. نعم قد تأتي أحاديث تتجاوز الحديث الواحد يتجاوز فيه 9 مسائل أو 8 أو 5، لكن هذا قليل، الغالب 3 مسائل 4 مسألتين مسألة واحدة. طبعا هناك قد يكون تكليف أيضا ببعض المسائل الأصولية أو الحديثية، وهذا سيكون بإذن الله خلال الشرح، قد تمر معنا مسائل نحتاج فيها إلى التكليف، والمراد من ذلك تنشيط الإخوة على البحث، وعلى أيضا أن يستمعوا أو يستمع بعضهم من بعض لبعض المسائل المحررة، ومن كلفناه بذلك يعني نحاول أن يكون يعني مختصرا ويسوق لنا أهم ما قيل في هذه المسألة، وقد تمر عندنا مسألة تقريبا قد نكلف بها أحد، وهذا أوان الشروع بإذن الله في شرح الكتاب، ونسأل الله الإعانة ونسأل الله التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سدد شيخنا وبارك لنا فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإمام العلامة الحافظ ثريد الزمان، بقية الحفاظ، علم الأعلام، عمدة المحققين، خاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين، أبو الفضل شهاب الدين